الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك. يهدون بغير هدي. بعد ذلك فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. فما تأمرني؟ فاعتزل. خيرا. قال الحافظ ابن حجر: قوله هم من جلدتنا، أي من قومنا، من أهل لساننا وملتنا. وفيه إشارة إلى أنهم من العرب، قال الداود، أي من بني آدم. قال القابسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. وجلدة الشيء ظاهرة، وهي في الأصل غشاء البدن. قال: ويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم، واللون إنما يظهر في الجلد. ووقع في رواية أبي الأسود: فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وقوله جثمان بضم الجيم وسكون المثلثة هو الجسد، ويطلق على الشخص. قال عياض: المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد عثمان، والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز، والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده، فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل، وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور. قلت: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية، وبالدخن ما كان في زمانهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج، وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. وإلى ذلك الإشارة بقوله: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار. ويوضح ذلك في رواية أبي الأسود: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه. وقوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، بكسر الهمزة، أي أميرهم. زاد في رواية أبي الأسود تسمع وتطيع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وكذلك في رواية خالد بن سبيع عند الطبراني، فإن رأيت خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك فإن لم يكن خليفة فالحرب. وقوله ولو أن تعض بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة، أي ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعدل عنه. وتعض بالنصب للجميع، وضبطه الأشيري بالرفع، وتعقب بأن جوازه متوقف على أن يكون أن التي تقدمته مخففة من الثقيلة، وهنا لا يجوز ذلك لأنها لا تلي له. نبه عليه صاحب الموني. وفي رواية عبد الرحمن بن قرط بن حذيفة عند ابن ماجه، فلا أن تموت وأنت عاض على جذل خير، على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. والجذل بكسر الجيم وسكون المعجمة بعدها لام، عود ينصب لتحك به الإبل تحت إلى نعم ينصب لتحتك به الإبل. قوله وأنت على ذلك، أي العظم، وهي كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم كقوله في الحديث الآخر عضوا عليها بالنواجذ. ويؤيد الأول قوله في الحديث الآخر فإن مت وأنت عاض. على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وقال ابن بطال في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، يعني الأخيرين ما هم إلا شر، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق. وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. عندما تقرأ هذا الكلام تتصور حال مجتمع ما يعيش في فتن وقلاقل وحروب ومشاكل، وأنت تريد الاعتزال لا يرضى عنك هذا ولا هذا. كل واحد يريد أن تكون على ما يهوى. وهنا ستعرف أهمية عض جذل الشجرة وأن تصبر على الابتعاد، عن مثل يعني عما يحصل بين يديك. وهؤلاء العلماء يشرحون أشياء عاشروها أو عرفوها، كالفتن التي كانت بعد قتل عثمان وتلك الأزمان، قرأوا عنها، من عاشرها عاشرها ومن لم يعاشرها قرأ عنها. فعند ذلك يشرح لك الأمور على جلياتها. والفتن إذا تكررت إنما هي نسخة من الأولى، والحال هو هو. قال الطبري، انتبه لهذا الكلام، اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم هم للوجوب، هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم. ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان، قال عليك بالجماعة، فإن لم يكن فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة. وقال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. وقال قوم المراد بهم أهل العلم، لأن الله تعالى جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري، هذا الطبري غير ابن جرير، هذا شارح صحيح البخاري وهو متأخر. المحب الطبري، قال الطبري والصواب، قال الطبري والصواب أن المراد بالخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. هذا كلام من خبر الفتن وعاشها، كأنه يعيش فترة التعددية الحزبية. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين مظاهره الاختلاف منها، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرطن المتقدم ذكرها، المتقدم ذكرها. قال ابن أبي جمرة في الحديث حكمة الله في عباده، كيف أقام كلا منهم فيما شاء، فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها ويبلغوها خير غيرهم، وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة. وفيه سعة صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفته بوجوه الحكم كلها، حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه، ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره، يعني إنسان حبب الله إليه الحفظ سيفوق غيره في الحفظ، إنسان حبب الله إليه الاطلاع والقراءة سيقرأ ما لا يستطيع إليه غيره، شخص حبب إليه العقيدة أو التوحيد أو الفقه أو النحو أو المصطلح أو الفرائض أو الصرف أو القراءات، كل من حبب إليه فن برع فيه، برع فيه حتى يفوق الآخرين. ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره. ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية، يعني في المستقبل. ويؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلا إليه من العلوم المباحة، يعني هذا من أداب المعلم أنه يمنح التلميذ الفرصة فيما حبب إليه، فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به. وأن كل شيء يهدي إلى طريق الخير يسمى خيرا، كان الناس يسألون صلى الله عن الخير، وكذا بالعكس. ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا لذلك الذي ابتدعوه، لأن الخير والشر أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعرفة، كان الناس يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فمعرفة الخير ومعرفة الشر كلها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أين سيأتي أصل آخر يبين لك الخير أو الشر؟ وفيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع. هذا آخر كلام الحافظ، والحديث الذي سمعتموه هو الذي يحفظ إن شاء الله. سائل يقول: هل حديث لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، هل هو حديث صحيح؟ الحديث ثابت، لكن هل فيه ذكر الصف الأول؟ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أنا الآن ما أذكر، أنا بعيد الأحد به، هل فيه ذكر الصف الأول؟ انظروه الآن، هذا أمر. الأمر الثاني، المعنى معقول من حيث المعنى، نعم. أرأيت لو أنك عندك يعني ماذا، موظفون أو مدرسون، تكتب أنت الحضور والغياب، من غاب كتبت أمام اسمه غائب، من حضر تكتب حاضر، واحد غائب دائما. أنت عندما تكتب تنظر فلان فلان فلان موجود، قالوا موجود كتبت حاضر، مش موجود كتبت غائب. فلان دائما تكتب غائب، جيت عند اسمه ما عاد تنظر، تكتب غائب وتمشي، غائب خلاص انتهى، يعني مفروغ منه لأن هذه سجيته. فهكذا الذي يتأخر يؤخره الله، الذي يتأخر يؤخره الله. لكن هل المراد الصف الأول؟ ارفع صوتك. يعني جاء يتأخر عن الصف الأول، وكلمة في النار لم تثبت حتى يؤخرهم الله، يتأخرون عن الصف الأول. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونأسف أن يكون هذا في طلبة العلم، تأسف أنها دائما يعني تكاد الصلاة أن تقام بعض طلبة العلم يتوضأ، وربما بعض العمال الذين مشغولون في الشوارع قد لحقوا الصف الأول وصلوا السنة، فكانوا أحرص منه على الخير، وبعض طلبة العلم أصبحت سنة الفجر عنده بعدية، كل يوم يصليها قضاء بعد الصلاة، كل يوم هو خلف العمود يصلي السنة. نأسف لهذا، طالب العلم يكون سباقا إلى الخير، طالب العلم يكون سباقا إلى الخير حريصا عليه. ما الذي عندك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، دعوة لا ترد، فلماذا تفرط في هذا الخير؟ المطلوب أنه يؤذن المؤذن وأنت في الصف الأول. الأعمش عليه رحمة الله لم يتخلف عن الصف الأول 70 سنة. عندما تنظر إلى تاريخ وفاته، يعني كم كان عمره، تشعر أنه محافظ على الصف الأول وهو في 10 من عمره تقريبا، 11، 12، يعني شاب نشأ في عبادة الله. يصدق عليه، ما غاب عن الصف الأول. قال ما رأيت قفا رجل قط، أو قال لم تفوتني تكبيرة الإحرام 70 سنة. كل فرضه في الصف الأول، وإذا تعودت على ذلك سهل عليك. قبل الصلاة بنصف ساعة اذهب توضأ، والقراءة التي ستقرأها قبل الأذان قبل الوضوء اقرأها بعد الوضوء. إذا كان عندك مراجعة مذاكرة، الذي ستفعله قبل فاجعله بعد أن تتوضأ. فما يأتي وقت الصلاة إلا وأنت مهيأ. كمل المؤذن الأذان، قرأت الأذكار التي هي سؤال الوسيلة، ثم تقول الله أكبر، صلي السنة، صلي بدون عجل، وتدعو بما تشاء من الدعاء، يبقى عندك وقت تتلو فيه القرآن. نعم، فالوقت واسع، لكن بارك الله فيكم، طالب العلم إذا كان مفرطا في هذا فكما قال ابن القيم، إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلمه، فمن ذا الذي منه الهدى يتعلمه. رب نفسك على الخير، رب نفسك على الخير، عود نفسك الخير، وفقك الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.